أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها متعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا إذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن بآبائهن ولا أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهم وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهم ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن الله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. إلى حين هذا. يا حمد يا إلهي. يذكر الله تعالى في هذه الآيات جملة من أحكام النكاح، ولعل المناسبة ما تقدم في أمر في شأن تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، وما تقدم من شأن زيد وطلاقه لامرأته وما ترتب على ذلك من إباحة زوجات المتبنين الأدعياء لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وقضاء الوطر يكون بفراقهن. فيذكر الله في هذه الآيات من أحكام النكاح أولا أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها نكحها ولكنه لم يدخل بها بل طلقها قبل أن يمسها فإنه لا عدة له عليها، يعني يمكن إذا طلقها قبل أن يدخل بها أن تتزوج في لحظته يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة استعتدتم فمتعوهن. وهذا حكم آخر وهو أن من طلق المرأة قبل أن يمتعها فإنه ينبغي له أن يمتعها بشيء يعني تنتفع به من مال نقد أو لباس أو طعام حسب يعني حال الزوجين وحال الناس. تمتعهن وهذا له اتصال بقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتضي قدره فما لكم عليهن من عزة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يعني بتركهن يتزوجن فمتعوهن وسرحوهن فلا يمنعها من الخروج بل يتركها تأخذ طريقها وتتصرف في حالها فسرحوهن سراحا جميلا. ويذكر تعالى في الآية الثانية أن الله أحل لنبيه أزواجه التي نكحهن وتزوجهن وآتاهن أجورهن يا أيها النبي إنا أعلنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك أحل له أزواجه وتزوجهن وآتاهن المهور وكذلك أحل له ملك اليمين فأحل له الوطء بالنكاح وبملك اليمين كما قال تعالى والذين هم يفرون يحافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالتك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن وأباح له المؤمنة الواهبة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام فيحل له يحل له النكاح المرأة إذا وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها يعني وأحل لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين حل الواهبة خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يعلم أنه عليه الصلاة والسلام نكح امرأة بهذا الطريق لكن صار يعني في ذكر ذلك إظهار لفضله صلى الله عليه وسلم وكرمه على ربه وإلا فلم يتزوج امرأة بطريق الهبة خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا. ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه وسع النبي فله أن يعني في بما حل له. فله أن يقدم من شاء ويؤخر من شاء من نسائه، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليه من تشاء. وهذه الآية أخذ منها أنه صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القسم بين النساء، وهذه أيضا كرامة أخرى. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يعدل يقسم بين نسائه، مع أن الله أباح له أن يقدم ويؤخر ما شاء. ترجي من تشاء منهم وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدلى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين. ثم قال سبحانه: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. إلى أن هذه الآية نزلت لما أن خير النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله لما أمر النبي أن يخير النساء واخترنا الله ورسوله، كان من يعني جزائهن أن الله حرم عليه الزواج من غيرهن. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. نعم محمد. يا إلهي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني علمنا أن هذه الآيات اشتملت على جملة من أحكام النكاح، منها ما هو عام للمؤمنين ومنها ما هو مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، الآية، يخبر تعالى المؤمنين أنهم إذا نكحوا المؤمنات ثم طلقوهن من قبل أن يمسوهن فليس عليهن في ذلك عدة يعتدها أزواجهن عليهن، وأمرهم بتمتيعهن بهذه الحالة بشيء من متاع الدنيا الذي يكون فيه جبر لخواطرهن لأجل فراقهن، وأن يفارقوهن فراقا جميلا من غير مخاصمة ولا مشتمة ولا مطالبة ولا غير ذلك. ويستدل بهذه الآية على أن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح، فلو أن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح. فلو طلقها قبل أن ينكحها أو علق طلاقها على نكاحها لم يقع، لقوله: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فجعل الطلاق بعد النكاح، فدل على أنه قبل ذلك لا محل له. وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامة وتحريم تام لا يقع قبل النكاح، فالتحريم الناقص لظهار أو إلى وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامة وتحريم تام لا يقع قبل النكاح، فالتحريم الناقص لظهار أو إيلاء ونحوه من باب أولى وأحرى لا يقع قبل النكاح، كما هو صح قولي العلماء ويدل على جواز الطلاق، لأن الله أخبر به عن المؤمنين على وجه لم على وجه نعم. ويدل على جواز الطلاق لأن الله أخبر به عن المؤمنين على وجه لم يلمهم عليه ولم يؤنبهم، ما تصدير الآية بخطاب المؤمنين، وعلى جوازه قبل المسيس كما قال في الآية الأخرى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، وعلى أن المطلقة قبل الدخول لا عدة لها، بل من مجرد طلاقها يجوز لها التزوج حيث لا مانع، وعلى أن عليها العدة بعد الدخول. وهل المراد بالدخول والمسيس الوطن كما هو مجمع عليه، أو كذلك الخلوة ولو لم يحصل معها وطن كما أفتى بذلك الخلفاء الراشدون وهو الصحيح؟ فمتى دخل عليها وطئها أم لا؟ إذا خلا بها وجب عليها العدة. وعلى أن المطلقة قبل المسيح يعني الخلوة التامة بها منزلة منزلة المسيح منزلة الوقت تمتع على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، ولكن هذا إذا لم يفرض لها مهر، فإن كان لها مهر مفروض فإنه إذا طلق قبل الدخول تنصف المهر. تنصف لها نصف وللزوج، إن كانت قبلته ردت على الزوج النصف، وإلا تقبضه أعطاها النصف. نعم. تنصف المهر وكفى عن المتعة. وعلى أنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل الدخول أو بعده أن يكون الفراق جميلا يحمد فيه كل منهما الآخر، ولا يكون غير جميل، فإن في ذلك من الشر المترتب عليه من قدح كل منهما بالآخر شيء كثير. وعلى من قدح، نعم، فإن في ذلك من الآخرة فأجل رحمة وأفضل ثواب، وهو الفوز برضا ربهم وتحيته واستماع كلامه الجليل ورؤية وجهه الجميل وحصول الأجر الكبير الذي لا يدريه ولا يعرف كنهه إلا من أعطاه إياه. ولهذا قال: وأعد لهم أجرا كريما. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الآيات هذه الأشياء التي وصف الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم هي المقصود من رسالته وزوجتها ورسولها التي اختص بها، وهي خمسة أشياء: أحدها كونه شاهدا، أي شاهدا على أمته بما عملوه من خير وشر، كما قال تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فهو صلى الله عليه وسلم شاهد عدل مقبول. الثاني والثالث كونه مبشرا ونذيرا، وهذا يستلزم ذكر المبشر والمنذر وما يبشر به وينذر والأعمال الموجبة لذلك، فالمبشر هم المؤمنون المتقون الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح وترك المعاصي، لهم البشرى في حياة الدنيا بكل ثواب دنيوي ودينه وكتب على الإيمان والتقوى، وفي الأخرى بالنعيم المقيم، وذلك به يستلزم ذكر تفصيل المذكور من تفاصيل الأعمال وخصال التقوى وأنواع الثواب. والمنذر هم يكون الظالمون أهل الظلم والجهل، لهم النذارة في الدنيا من العقوبات الدنيوية والدينية المرتبة على الجهل والظلم بالأخرى بالعقاب والدين والعذاب الطويل. وهذه الجملة تفسيرها ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة المشتمل على ذلك. الرابع كونه داعية إلى الله فيرسله الله يدعو الخلق إلى ربهم ويشوقهم بكرامته ويأمرهم بعبادته التي يخلقونها وذلك يستجيبون استقامته على ما يدعو إليه وذكر تفاصيل ما يدعو إليه بتعريفهم لربهم بصفاته المقدسة وتنزيهه عما لا يليق بجلاله وذكر أنواع العبودية والدعوة إلى الله بأقرب طريق موصل إليه وإعطائه به حقه وإخلاص الدعوة إلى الله لا إلى نفسه وتعظيمها كما قد يعلم ذلك الكثير من النفوس في هذا المقام وذلك كله في بهذه. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ذكر الفوائد من هذه الكبيرة أن الله قد يتنبيه على الإخلاص فإن بليغا وإن دعا إلى الله فإنه يدعو إلى نفسه طلبا للشهرة وطلبا للذكر ورياء سمعة وإن دعا إلى الله فإنه يدعو إلى نفسه يدعو إلى نفسه أدعو إلى الله أدعو إلى الله. هذا يدعون إلى الله يدعون إلى الله ولو ترتب على ذلك ما ترتب من فوات حقوق من فوات حقوق حسية ومعنوية حقوق حاجة لا يريدون البدن لا يريدون على دعوتهم أجرا من الناس ثناء وتعظيما أو أموالا ما سألكم عن الأجر قل ما سألكم عن نعم لنبه على هذه المسألة كما نبه على الشيخ نعم. وهذا كله بإذنه تعالى له في الدعوة وأمره وإرادته وقدره. الخامس كونه سراجا منيرا وذلك يقتضي أن الخلق في ظلمة عظيمة لا نور يهتدي به في ظلماتها ولا علم يستدل به في جهلاتها حتى جاء الله بهذا النبي الكريم فأضاء الله به تلك الظلمات وعلم به من الجهالات وعلم به من الجهالات وهدى به ضلالا إلى الصراط المستقيم فأصبح أهل الاستقامة قد وضح لهم الطريق فمشوا خلف هذا الإمام وعرفوا به الخير والشر وأهل السعادة من أهل الشقاوة واستناروا به لمعرفة معبودهم وعرفوه بأوصافه الحميدة وأفعاله السديدة وأحكامه الرشيدة وقوله وبشر المؤمنين أكثر الخلق بقوا في ظلمات أكثر الخلق بقوا في ظلمات لم يستطيعوا في هذا السراج ولم ينظروا ولم يتبعوا ثم الذين استناروا تبعوا على درجات على الله الذين استناروا ما جاء به لذلك عرف ربه وعرف حقوق بعضهم من شريعه الاسلام وتضمن للعدل من الهدى وللحق في تعريف عباد الرب تعريف الحقوق عليه وتعريف حقوق بعضهم على بعض تعريف حال الناس بعد البعث تعريف المبدا والمعاد اتباع الرسل هم اعلم الناس بحقائق الخلق اما الكفار والجاهلون فلا يعرفون مبدا ولا معادا ولا ربا ولا مصيرا منهم الا الذين يتمتعون وياكلون ما عندهم الا الاكل والاستمتاع كما تاكل الانعام البهائم بل هم اضل. نعم. وقوله وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ذكر في هذه الجمله المبشر وهم المؤمنون وعند ذكر الايمان بمفرده تدخل فيه الاعمال الصالحه وذكر المبشر به وهو الفضل الكبير العظيم الجليل الذي لا يقادر قدره من النصر في الدنيا وهدايه القلوب وبطلان الذنوب وكشف الكروب وكثره الارزاق الداره وحصول النعم الساره والفوز برضا ربهم وثوابه والنجاه من سخطه وعقابه وهذا مما ينشط العاملين أن يذكر لهم من ثواب الله على أعمالهم ما به يستعينون على هذا أعظم الفضل هذا الكبير كان حق كل المؤمنين هو مغفرة الله ورضوان وصلاة من ثواب العالم هذا قد يحصل وقد لا يحصل عوارض لأسباب ذكرت بها شيء من الله العظيم أعظم الصواب الحاجب ما يدعو الله في قلب في قلوب المسلمين من رضا بالله ورضا عن الله والقناعة التوكل عليه والخوف منه وفي محبته كأولياء وقبول أعداء. نعم. وهذا مما ينشط العاملين أن يذكر لهم من ثواب الله على أعمالهم ما به يستعينون على سلوك الصراط المستقيم وهذا من جملة حكم الشرع كما أن من حكمه أن يذكر في مقام التركيب العقوبات المرتبة على ما يرحب منه ليكون عونا على الكف عما حفظ الله ولما كان ثم طائفة من الناس مستعدة للرياء بصد الداعين إلى الله من الرسل ولما كان ثم طائفة من الناس مستعدة للقيام بصد الداعين إلى الله من الرسل وأتباعهم وهم المنافقون الذين أظهروا الموافقة في الإيمان وهم كفرة فجرة في الباطن والكفار ظاهرا وباطنا نهى الله رسوله عن طاعتهم وحذره ذلك فقال ولا تطع الكافرين والمنافقين أي في كل أمر يصد عن سبيل الله